وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا هذا المساء إن شاء الله تعالى عن السنة النبوية وموجبتها في التشريع الإسلامي. لكن الإجابة على هذا السؤال تعتبر فرعا على أصل خطير جدا يجب علينا بيانه لقلة المتعرضين له في المحاضرات العامة، وهو أن بعض الناس ذكر أن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام دخل فيها كثير من الدخن والتلاعب، فهذا يثبت الثقة بكل ما وصلنا أو بجزء كبير مما وصلنا، كيف يمكن لنا أن ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا التلاعب الكثير الذي حفظته لنا كتب التاريخ؟ هذا التساؤل يظن البعض أنه يهدر السنة من أساسها، وهو حري بذلك إذا لم نجد الإجابة الصحيحة، أنه ينكس الثقة بهذه الكتب التي وصلتنا مبينة فيها السنة النبوية. فنحن نريد، وإن كان هذا ليس في صلب الموضوع لكنه هو قاعدة الموضوع، فنجلي متى بدأ التلاعب في السنة النبوية، وما هو دور المحدثين في حفظ هذه السنة لتعلموا عظمة أسلافكم. وفي خاتمة البحث نذكر منزلة السنة في التشريع الإسلامي بعدما نثبت أن السنة محفوظة كالقرآن، تعتبر سنة 40 هجرية حدا فاصلا بين قبول الخبر بعد حدوث الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وانقسمت الأمة إلى شيعة ورافضة وخوارج وإلى غير ذلك، صارت كل فرقة ترى أنها على الحق وأن مخالفها على الباطل، يستعينون بذلك بتأويل ظاهر القرآن وإن كان لا يساعد عليه اللفظ العربي، وإن كان القرآن حمالا ذا وجود فالسنة النبوية بخلاف ذلك. فنظروا في السنة فلم يجدوا أحاديثا تؤيد هذه البدعة التي هم عليها، فاضطر بعضهم إلى وضع الأحاديث أي إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يثبت أنه على الحق، فيستميل بذلك قاعدة عظيمة من عوام الناس. هنا بدأ دخول الدخن في السنة النبوية، يأتون على القرآن فيؤولونه عن ظاهره. مثلا تفسير العجيب الغريب الذي ما رأيت مثله، وإذا سمعتموه لعل أحدكم لم يقف على مثله في العجب، وهي تفسير بعض الشيعة، وعلى وجه الخصوص تفسير بعض الصوفية، والصوفية هذه منبثقة من الشيعة. في قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الآية واضحة زي كالشم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ كلام كل فت لها حروف. فجاء هذا الرجل ومسك العبارة الآية هو كأن أدخلها في قرن، ثم أخرجها عزيمة ثم شكلها من جديد، فقال إن الآية تفسيرها كالآتي: من ظل من الظل، من ظل ذي أي نفسه يشفى علم، أي من ظل نفسه يشفى علم. حرف العين فعل أمر من وعى، أي علم هذا الكلام، يعني ما الذي يذل نفسه يشفى من الأمراض والكبر. هل رأيتم تفسيرا أعجب من هذا؟ تطاوعه بالألفاظ الحروف حتى يخرج منها عبارة جديدة، لا أقول معنى جديدة، إنما هي عبارة جديدة. من ذل ذي، ذي يعني أي ذي عشان نضاف إليه، وهي النفس، يشفى عين هذا الكلام. فالقرآن الكريم بعدهم حرف مبناه لهذا المثال الخطير جدا، وبعدهم حرف معناه، أي أخذ تفسيره يعني أوله بتأويل غريب لا يمس بصلة إلى اللفظ العربي، كتفسير بعض الشيعة الغلاة لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة، هي عائشة خرجت مع معاوية، فيقولون عائشة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. ماذا التفسير؟ وكيف يساعد عليه اللفظ العربي؟ فالحاصل أن كل فئة تجد في القرآن بغيتها فتؤيل الآيات وتحرك المعنى، أما في السنة فالمجال أضيق من أن يتلاعب المعاني. فنظروا في السنة فلم يجدوا شيئا يؤيد بدعتهم، فاضطر بعضهم إلى حمل وزر وضع الأحاديث التي تؤيد محلتهم. فإذا نظرنا في هذه الطوائف وجدنا أكذب الخلق هم الشيعة، كما قال ابن أبي الحديد في شرح منهج البلاغة، ويحب على المنهج يوضح أن منهج البلاغة كتاب موضوع على الإمام علي، لم يقل منه حرفا واحدا، إنما الشيعة يضع الكتاب عليه، لأن فيه إبراء بالشيخين أبي بكر وعمر حاشا لمثل علي في الفضل والكمال ان يتفوه به، وثناؤه على ابي بكر وعمر معروف مشهور في الدواوين الصحيحه. فيقول ابن ابي الحديد ان الشيعه من اكذب الناس وبدا الكذب منهم، اقل الطوائف كذبا ان لم يكن الكذب عندهم معدوم هم الخوارج، لأن الخوارج كانوا يرون أن الكذب كبيرة ومرتكب الكبيرة كافر عندهم، فغير ممكن أن يكذب رجل لأجل أن ينكر محنته فيخرج من الملة. فنظرنا في هذه الطوائف الشيعة وغيره مع طوائف أخرى وضعوا أحاديث في الكتب، كما قال حماد بن زيد ورواه ابن الجوزي عنه في الموضوعات، أن الزنادقة وهم طائفة الذين يتمون الكره للإسلام وأهله، وقد يكون من الذين يتسمون بأسماء المسلمين، لكن زندية نار لا يرى شريعة الإسلام فصلا، هذا نار يمثل بعض العلمانيين. فا الزنادقة كما قال حماد بن زيد وضعوا وحدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث. هذا كل موجود في الكتب ويتداوله الواعظون على المنابر بكل أثر. 14,000 حديث طائفة واحدة هم الزنادقة. هذا بخلاف الطائف ومثلا القصار القصاص والمذكرون الجماعة من أبطاء الموالد اللي بيحكوا حكايات لا تجد لها أصلا لا في السماء ولا في الأرض، يتقوطون بها يستميلون العوام. هؤلاء القصاص يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5,000 حديث. من هو القاص الذي يقص؟ ما الذي يريده من العوام؟ عايز واحد يتشاله ويتهبط يغيب عن الوعي، مش واحد عاقل يقول محصلة هذا في النهاية انه يدفع فلوس. لان القاص عندما يقص لا يقص لأجل الوعظ، انما يقص لأجل المال الذي سيأخذه. فكانوا يسترون من الاحاديث الصحيحة لا تخرج الانسان عن شعوره، انما يمكن ان يبكي يمكن ان يقشعر جلده لكن عقله في دماغه، عقله لا يزول. وكان الامام محمد بن سيرين كما صح عنه بلغه ان في جماعة اذا قرأ عليهم القرآن يوم يرتمي على الارض ويفقد الوعي ويصرخ، يعني من الوجد والانفعال. فقال ايتوني باي واحد اقعده على سطح ثم اقرأ عليه القرآن من اوله لاخره، فانتقص من على السطح فالضبط، لكن يتمرغ على الارض ويدعي الوجد والانفعال. كل هذا تمثيل، لم يكن في صفوف الصحابة ومن اجل الخلق وارقهم قلبا لاستقبال كلام الله عز وجل. واحد فيهم ممكن يرتمي يكتب الوعظ، انما يبكون بدموع غزيرة يخدمون لحاهم من الدموع وتقشعر جنودهم وقلوبهم، لكن غياب عن الوعظ هذه مسألة مفتعلة. فالقصاص يريدون هذا النمط من الناس الذين يغيبون عن الوعي في غمرة الانفعال يقتلك، وليس هذا من المروءة، لأنه لا يجوز لك أن تستغل الحياء في أنك تأخذ حق الناس أموال الناس، ليس هذا من المروءة. فيأتي رجل قاس ويفتري على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، واغلبهم جهلة اعيتهم العلوم الشرعية ان يحصلوها، فلجأوا الى التفنن في الافتراع. وللأسف بعضهم كان يعرف ان جمهور الذين يستمعون جهلة اغبياء ايضا. منهم رجل اسم العتابي، هذا رجل قاس كان اذا قص حتى انا حكاوي كده اجتمع عليه الناس وحصل زحام شديد وبقوا وفرقوا وارتموا على الوضع السابق الذي ذكره. فمر رجل مر بالعسالي هذا فوجد الوقت الخبز على قارعة الطريق بباب الشام، فقال له ابن الاكل عايرة، طبعا الكلام ده غير صحيح انما انا كلام كفار، قال ابن الاكل عايرة انا تستحي ان تأكل والناس يروحون جيئة وذهابا استفتتت. فقال له العتابي أرأيت إن كان في بيتك بقر، أعزكم الله أن واحد قاعد في جنوبة، أكنت تحتشم أن تأكل أمامها استفتت يعني تأكل أمام البقر؟ قال لا. قال فاصبر حتى أثبت لك أنه البقر. بعد ما أكل دخل المسجد جعل يقف يقف والعالم قلوبها تنخلع مع العتاب، وفجأة رمى هذه القنبلة. فقال روي لنا من غير وجه، هذا كلام خطير، روي لنا من غير وجه يعني أكثر من وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا الفرية حديث موضوع أن من بلغ لسانه أرمدة أنفه دخل الجنة، فما بقي احد في المسجد الا اخمد لسانه يريد ان يصل الى ارنبة انس. فقال له: الم اقل لك انهم بقر؟ يعني لا يفهمون شيئا. خرج مرة نصف الحلق من عند العتاب وقد حلقوا لحام وشعب، فقابلهم رجل: من هذا الذي فعلته؟ قالوا: كتاب الله وسنة رسوله. احلق دماغك ولحيتك، هذا حكم الكتاب. من الذي حكم لك؟ العتاب. ماذا قال لهم العتاب؟ قال: ان هذا الشعر نبت على الضلال، تحلقوه على الطاعة. كل حلق الشعر الذي نبت على الضلال شعر اللحية وشعر الرأس. جاهل ويعرف ان هؤلاء جاهلة، ويعرف ان هؤلاء جاهلة، لذلك لا يستطيع ان يخرج الى مجتمع مستمر العقل، فيضع الاحاديث ليس هناك مثيل. وهي اللي من اين لك هذا؟ من الذي رواه؟ روي لنا من غير وجه. من الذي رواه؟ لا يقول احد مثل هذا. بل حصلت حكاية غريبة جدا. حكاها ابن عدي وابن الجوزي في الموضوعات في المقدمة. اما احمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن معين رحمه الله تعالى، امامان احمد بن حنبل المعروف بالنسبة للعوام عشان مذهب الحنبلي، اما يحيى بن معين فلا يعرفه الا اهل الحديث خاصة. هذا امام الجرح والتعديل حفظ الله به السنة النبوية، امام عظيم جدا. وكان رفيقين. فدخل مرة مسجد في بغداد او الرقاصة اظن، فاذا برجل قاص يحدث الناس. دخلوا بعدما صلى العصر وهم بيستنوا الصلاة كده، قال القاص: حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا في الجنة، لكل طائر 70,000 رأس، لكل رأس في كل رأس 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله للقائل 70,000 لغة. حاول تتصور كده طائر بهذا المنظر العجيب، لا تستطيع. وبعدين اذا قرأت الحديث وجدت 70,000 شك في الحديث، كنا نبوية ليس في هذا العدد الخطير. فرأى العالم بعدما الرجل حكى وقرأ 3 ورقات، لا يعرف لا احمد بن حنبل ولا يعرف احد معين، وهما جالسان في المسجد. بعدما انفض الحديث كل واحد ادى اللي في النصيب، فيحيى بن معين نادى على الرجل. الرجل جاء يجري لأنه صار يديله فلوس. فقال له يحيى وكان جريئا، قال له: اقعد. فقعد. قال: من حدثك هذا؟ قال: حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا الا منك. فنظر اليه النظر الشجر بعين ونط، وقال: كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما تحققته الا الساعة، افتظنني ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد حدثت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. رجل يعني انكذب في منتهى الوقاحة، مش يستتر ويخزى، انما يقول: حدثت عن 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. فالامام احمد يعني لم يتمالك نفسه من الضحك، فوضع فمه في قمه وقال له: دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. رجل لمعه فلوس يفتري على الرسول حديث في الحال ووقع. هذا جنس من الأجناس التي أسهمت في وضع الحديث المكذوب في الكتب والسنة النبوية. قسم آخر وهم الذين يتزلفون إلى الحكام. مرة دخل حفص بن غياث، لا أظن إبراهيم بن غياث، دخل على المهدي الخليفة المهدي، وكان الخليفة المهدي يحب الله بن حمام. فأول ما دخل فالرجل اللي هو الحاجب أو المقرب أو وزير أو أي حاجة من دول قال له إيه؟ حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. يعني لو دخل الله يلعب كوتشينة يعزين حديث الكوتشينة، عزين يلعب شطرنج يبقى عزين حديث الشطرنج. حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام اللي هو بيحبه ويلعب بيه. فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نسل أو جناح. لا سبق أي السبق يعني ما يدخلش في الثمار إذا كان في الأربعة دول. لا سبق إلا في خف، الخف ده يعني كناع عن الجمل أو مجاز عن الجمل، يعني يمكن انك انت تطلع بالجمل انت واخوك تتسابقوا، لان الجمال كانوا يستخدمونها في الغزو، فلما الجمل يتعود على الجري هذا يفيد بالنسبه للغزو. لا سبق الا في خف او نص اللي هو الرمح انك تتعلم الرمايه، او حافر اللي هو الخيل انك انت تقدر تعمل بالخيل سبق عشان تعودها على الفر والفر لان هذا ينفع في الجهاد، او جناح يعني ايه المجال كده عن الحمام. فقال له خد 10,000 درهم اديله فرة فيها فلوس. اخذ 10,000 درهم وخرج من الباب. فقال المهدي قد على قفاد وهو طالع بقى انه قفى كذاب على رسول الله، ثم امر بذبح الحمام. قال انا حملته على ذلك. بعض الناس يمكن ان يتصور ان المهدي رجل عظيم في هذه الفعل وانه ممتاز، لكنه مخطئ جدا. ان كنت تعلم ايها الخليفة انه كذاب على رسول الله لما اعطيته 10,000 درهم من بيت مال المسلمين؟ ثانيا ان كنت علمت انه كذاب لما لم تقطع عنقه وقطعت عنق الحمام؟ ولا ذنب للحمام، لان بعض الناس يتصور انه قال يعني تأسى بسليمان عليه السلام فتفق مسحا بالسوق والاعناق. لا، هذا خطأ. كان يجب عليه ان يعذر هذا الرجل وان يأخذ عليه موثقا ان لا يكذب على صاحب الشريعة، لكن الاموال كانت كثيرة جدا وكانت بتدخل المجاملات في هذه المسألة. اموال كثيرة جدا، لما يجي الواحد 10,000 درهم عشان قال حديثا افترى جزئية فيه. والمهدي هذا علشان يعني اظهر لكم ان الفلوس كانت كثيرة جدا، وهذا بسبب الزكاة التي كانوا يجبونها والغنائم التي كانوا يغنمونها من حرب الكفار. خرج المهدي وسليمان بن علي الوزير بتاعه او رئيس الوزراء في رحلة الصيد، واخذوا معهم الشاعر ابا دلامة. وبعدين هما بيصطادوا، المهدي ضرب سهم كده فصاد ظبيا، علي بن سليمان بيخبط سهمه فصاد كلبا. فعايزين بقى يعني يفرفشوا في هذه القاعدة. فقال المهدي لابي دلامة واخدين الشاعر عشان المسائل دي، قال يا ابا دلامة قل لنا في هذا الموقف شعرا. كمان الصف ظبي والصف كلب عايزين كده ايه شعر فكاهي. فقال ابو دلامة قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمة ما رمى كلبا فصاده، فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. فضحك المهدي وامر له ب30,000 درهم، كل بيت يساوي 10,000 درهم. ولم يقف الامر عند هذا الحد، لان كان جواز الشعراء والادباء ودي كانت بتخرج فرص شيل الفلوس لاي رجل يقول شيئا مستحسنا او شيئا طريقا. فيحكون ان ابا دلانا هذا قعد مع المهدي وسليمان بن علي، فاراد المهدي برضو انه يعني يستفيد ابا دلانا، فقال له لا تقوم من مجلسنا الا اذا هجوت احدنا. هو لا يستطيع ان يهجو الخليفه ولا يستطيع ان يهجو الوزير، فماذا يفعل؟ هجى نفسه، لان هذا ارحم. لو هجى الخليفه قطع عنقه، لو هجى الوزير قطع عنقه، فلا يكون الا نفسه يهجوها. فقال الا ابلغ لديك ابا دلامه فليس من الكرام ولا كرام، اذا لبس العمامه كان قردا وخنزيرا اذا وضع العمامه، وان لبس العمامه كان فيها كسير لا تفارقه الكمام. فامر له ب30,000 درهم. فهذا الرجل اخذ 60,000 درهم لسته ابيات شعر. فالحاصل ان الاموال كثيره ولا شك انهم مسؤولون عنها، وان كانت لهم حسنات كثيره نسال الله عز وجل ان يتجاوز عن سيئاتهم. فالحاصل ان موقف المهدي كان موقفا سلبيا مع ابراهيم بن غياث الذي كذب، وعرف المهدي انه كذب، فكان يجب عليه الا يعطيه المال ثم يعذره. فهذا رجل وضع جزئية، لان الحديث الصحيح يقول لا سبق الا في 3، خف او نسل او حاف، فكلمة 3 عشان هيزود جناح، فزود كلمة جناح اشارة الى الحمام. فهذا ضرب من الناس اسهموا في دخول الاحاديث الموضوعة المكذوبة في السنة النبوية. ضرب اخر من اصحاب الاغراض، رجل فتهان عايز يروج مثلا للبسيط، فيجيب واحد خطاط يكتب على باب الدكان الحديث الاتي: البسيط يغسل البطن غسلة ويذهب بالداء اصلا، صدق رسول الله، او ربيع امتي في العنب والبسيط. ان كان ربيع الامة في العنب فلا ربيع لهم. يطلع واحد من الوراقين ينظر يجد هذا حديث طريف لم يجده في الكتب فيدونه ويحدث به، وليس هناك اي مانع ان يأتي سراق للاسانيد فيركب له اسنادا وتمشي على الناس المسألة، لان هذين الحديثين مدونين في الكتب. انا لم اقل البطيخ يعني يغسل البطن غسلة من رأسي، هذا موجود في الكتب، والهريسة تشد الظهر موجود في الكتب، ولو علمتم ما في الحلبة لاشتريتموها بوزنها ذهبا موجود في الكتب، والمؤمن حلو يحب الحلاوة موجود في الكتب، كل هذا موجود في كتاب الأطعمة من موضوعات ابن الجوزي. فهذا صاحب غرض ان ينفق سلعة فمفيش مانع يحط حبيب يروجه. الذي اشترى هذا الحديث: من اكل اليخن دخل الجنة. اليخن اللي هو البصل بتاع السمك. رجل عمل يخنة كثيرة وبعدين الناس ما اشترى احد، فذهب للخطيب قال والله الوضع كذا وكذا وانا عندي يخنة بوز. قال ما عليك، اذا كان يوم الجمعة ايتي باليخنة وضعها على باب المسجد. الرجل اتى باليخنة، صعد الخطيب قعد يتكلم وبعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكل اليخنة دخل الجنة. اول من الناس خرجوا: كيف لم نأكل يخنة ونحن داخلون؟ الشرطة كانوا يتكالبون على الباب لأجل أن يدرك أي رجل حفنة يخل، من أكل اليخل دخل الجنة، وهذا موجود. قسم آخر من الذين أسهموا في وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم التعصب للمذاهب الفقهية، هذا شافعي يبقى أنا لازم يكون بيني وبين الحنفي عداء، والمالكي لابد أن أكون في خصومة، وكذلك الحنبلي كفاية اسم حنبلي، فأنا لابد أن أكون في حال تأهب للقصد على أي مذهبي. فقيل من جويباري: ألا ترى أصحاب الشافعي يعني أصبحوا كثرة؟ فقال: لأخذينهم. الجويباري حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو حنيفة سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس أشر على أمتي من إبليس. محمد ابن إدريس هذا هو الإمام الشافعي الإمام، كيف يعني يمكن أن يقال في هذا الإمام المجتهد العظيم أنه أشر على الأمة من إبليس، ولا يوجد أشر على البشرية من إبليس؟ فهذا يقتضي أنه يميل للمذهب الحنفي أو بعض الأحناف أعطاه الفلوس أو شيء من هذا. المهم قال أبو حنيفة سراج أمتي، ونحن لا ننكر أن يكون الإمام أبو حنيفة أحد السرج الوهاجة في جبين هذه الأمة، لكن ننكر أشد الإنكار أن يكون الشافعي الإمام كذلك. ولولا أننا معشر أهل السنة نهينا أن نحكم لمعين بجنة ولا نار لحكمنا لأولئك بالجنة لما بذلوه في سبيل الإسلام، والدليل على ذلك أن الله جعل ذكرهم رطبا على كل لسان، وقد أبى الله عز وجل أن يجعل لباب ذكرى، إنما الذكر للصادقين. فهؤلاء أسهموا في وضع بعض الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة آخرين هم الزنادقة الذين يكيدون للإسلام والنبي الإسلام، فيأتون على بعض أشياء سمجة، لأن الزنديق لا يستطيع أن يتبع الحديث من صلى دخل جهنم مثلا، لأن أي رجل سيكتشف هذا هو يريد أن يضع حديثا لا يكتشفه أحد، فلا بد أن يكون الحديث مشتملا على بعض الخير، لكن خيرا لم يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر، ما لم يأمرك به قطعا ليس من الخير. فيأتون بأحاديث أسانيد عجيبة، كأن يقول مثلا: الديك الأبيض صديقي، حديث وضعه الزنادقة، أو الورد والبنفسج مش عارف إيه كده، حديث طويل حوالي 7 سطور. محال أكل الجبن داء، الجبن أكلها داء، فهو يوم يحرم على الناس بعض ما أحل الله شوية بشوية، الناس لا يجدون ما يأكلون، فيخرجون من الدين إلى التزام إيه؟ دين إيه؟ حرم عليهم الجبن واللحمة والصلصة زي ما بعض الناس منع أكل السكر. ليه؟ لأن ده بيمر على عزم الميت. منع الصلصة، طب ليه؟ لأن تغيير لخلق الله، فما الطبيخ اللي أنت بتاكله؟ تغيير لخلق الله. إذا كان بهذه المثابة، لأنه لم تعد بطاطس ناكل حشيش، ناكل أوراق الشجر، ماذا نفعل؟ فبعض الناس يبتدي بدافع الالتزام ينشر هذه الأحاديث، فجأة يضيق به الحال في النهاية فينفلت عياره، فكل صحيح قرآن ضعيف خلاص فلت عياره. فهذا مراد الزنادقة، لا يريد أن يخرجك من الإسلام، إنما يريد أن يجعل صورة الإسلام باهتة لنظرك. فهؤلاء أسهموا بقدر كبير في دخول الدخن والدخل في السنة النبوية. إذن نحن أمام مشكلة عويصة. عبد الكريم بن أبي العوجاء ده رجل وضع وحده 4000 حديث. وليس هذا فقط، بل اختار الاحكام الشرعيه، اي في الحلال والحرام، مش في فضائل الاعمال، في الاحكام في الحلال والحرام. لما اكتشفوا ان بيضع الحديث على النبي عليه الصلاه والسلام اخذوه عشان يشنقوه، عشان يقتل، وهو على حبل المشنقه مثلا يشافون انا طفل انا ابن مثلا، بيعيرهم، يعير الخليفه ويعير العلماء، يقول لهم لقد وضعت فيكم 4000 حديث حرمت فيها الحلال واحللت فيها الحرام، ولا يمكن ان تستخرجونها، لانه مسكها ام خلطها كده في وسط الاحاديث الصحيح عملة زائفة في وسط عملة جيدة، وانت لست بناقل عشان تعرف العملة الجيدة من الزائفة، فمشكلة عويصة بالنسبة لك. فقال له وكيف انت يا عدو الله بابن المبارك وابي اسحاق من الفزاري ينخون فيخرجانها واحدة واحدة. العملة الاستفاق الذين حفظوا لهذه الأمة دينها، كثر أئمة، كثر إمام أحمد، إمام يحيى بن معين، إسحاق بن راهوي، علي بن المديني، الإمام يعقوب بن شيبة، عثمان بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، إخوات كلهم، صالح بن محمد جزرة، وعندك الآن تلك البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وتنزل كده على ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن، وتنزل على الدارقطني والسهمي والحاكم، هؤلاء الأئمة، وتنزل لتحت أيضا على البيهقي وأبي طاهر السلفي، وهؤلاء السادة، وفوقهم في كل عصر أمور الأئمة الذين ينخلون أئمة نقاد، مهمتهم كشف الأحاديث. واحد يقول كيف يكشفون الأحاديث؟ أقول لك لو ذهبت بعملتين، رجل ناقد فلوس، ناقد عملة، فقلت له شوف العملة دي زائفة أم صحيحة، فمسك كده واحدة منهم وتركها على كده على البنك، فعمل الصوت، رمى الثانية فعمل الصوت، قال لك دي زائفة ودي صحيحة، كيف هذا؟ يقول لك هذه خبرة، هذه خبرة أنت لا تستطيعها الآن، إنما صارت عندهم ملكة بجانب القواعد التي وضعها الأسلاف يميزون بها الحديث الصحيح من غيره. مثال، رجل اسمه نوح بن أبي مريم، هذا وضع أحاديث فضائل سور القرآن الكريم كلها، فهذا أرجو ألا تغتر ب اللي عنده تفسير الكشاف للزمخشري او ابي السعود مثلا او النسفي او الخازن او القرطبي، او هذه التفاسير يجيب لك ان في اول السورة او اخرها فضيلة للسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معظم هذه الاحاديث مكذوبة، موضوعة مفتعلة، زي مثلا من قرأ سورة الواقعة كل صباح امن من الفاقة، الحديث مشهور والناس تعمل به تقرا الواقعة كل صباح، ليه حتى امنوا من الفاقة؟ هذا حديث موضوع كذب. والحديث مثلا ان لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، من قرأها فكأنما قرأ القرآن 10 مرات، كذب. ياسين بما قرأت له، كذب. فقد تابع عشان يقولها الرافضة، الرافضة هم غلاة الشيعة الذين يكفرون أبا بكر وعمر، أن يفسقونه الغلاة بتوع إيران، إن هي غلاة. أنا وقفت على كتاب لرجل اسمه محمد الباحر الحمودي، حقق في فضائل علي بن أبي طالب رحمه الله عنه، جاز فيه وهو يسكن في مدينة قم. الوجه الأول حكم قتل الشريف، صيرناه حديثا، إذا جلس يستحكم فيه من يوم يثبتون في لفظ وينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلط الحاضر بالنادر. فلما رأى علماء الحديث هذا الهرب الكثير الذي أداه أن تبيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واختلاط الباطل بها، ولأن أغلب الناس لا يميزون الصحيح من غيره، فهد علماء الحديث ووضعوا قواعد لقبول الرواية. كل حديث يحكم عليه بصحة أو بحسن أو بضعف أو بوضع أو بنكارة لا بد أن يسير وفق هذه القواعد. وهذا العلم علم الحديث مما تفرد به المسلمون، ويدل على هذه العقلية الرائعة علم الحديث، علم أصول الحديث مثله كعلم أصول الفقه، وهو القانون الذي يجب أن يفهم المرء الأحاديث على أساسه. هذا مما تفرد به المسلمون، حتى ان بعض المستشرقين زي بريكلم مثلا قال ليسخر المسلمون بعلم حديثهم، قواعد في منتهى الصرامه لنعرف صحه الحديث من عدمه. ويكفي ان تعرف ان لحظه واحده يغسل فيها التلميذ او يتغيب عن حلقة السيف يمكن ان تقدح في صحة الحديث لحظة. ولما قرأنا في اسانيد بعض الاناجيل وجدنا ان الانقطاع يصل بين الراوي والاخر 350 سنة، انقطاع بين الراوي والذي روى عنه 350 سنة تسمى فيها امل، عندما لحظة واحدة يمكن ان يضاعف الحديث بها. زي ايه مثلا؟ اعطي نموذجا لان هذه الجلسة لا يستطيع المرء ان يتكلم فيها على قواعد، انما ينبه على ان المسلمين حفظوا سنة نبيهم تماما، لأن الله عز وجل لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر هو القرآن والسنة معا وليس القرآن فقط، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، السنة صارت بمنزلة البيان للقرآن. فلو جاز أن يبيع البيان لاحتج الناس على الله، اين البيان؟ اين بيان الرسول؟ اين قوله؟ اين كلامه؟ وقد اختلط الباطل بغيره اختلاطا لا يليه احد. فتضيع السنه ويضيع حجه، وتضيع حجه الله على العباد بضياع البيان النبوي، وماذا لا يكون؟ فالذكر كما يقول ابن حزم وغيره قران وسنه. نعم. الحاصل أن علماء الحديث كيف يعلمون حديثا؟ مرة رجل يحدث حديثا وهو شريك، اسمه شريك ابن عبد الله، يحدث في المسجد حديثا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا الأعمس عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عن أبي سفيان عن جابر على ما دار الميسرة. وهي في هذه الوقفة دخل رجلا صالحا في المسجد وكان مشهورا بالصلاة وقيام الليل، فأي المسافة شريك أحب أن يباعده فقال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول انه لسه تنوع، ده دليل على انك انت بتصلي طول الليل. فلغفلته ظن ان هذا هو الحديث، فصار يرويه يقول حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن جورها. يعني هذا ليس من قول النبي انما شريك يداعبه، فهو لم يصل لهذه المداعبة وظنه حديثا. هذه وهمة وغلط، لما حدث به انكره عليه علماء الحديث وانكره عليه شريك وقالوا انما يهم جهل. وعشرات المئات بل الالوف من الاحاديث التي ميزها علماء الحديث، بل تصل دقتهم الى هذا المثال. ومن مالك ومن معروف روى عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شفته الأيمن، بعد أن صلى ركعتين الفجر يضطجع على شفته الأيمن يستريح. ومالك روى هذا الحديث عن الإمام الزهري الإمام الكبير العالم أول من دون الحديث النبوي، عن عروة بن الزبير بن العوام عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الضجعة كانت بعد ركعتي الفجر. الزهري هذا شيخ وله أصحاب يعني تلاميذ. فإذا افترضنا إن احنا الآن في عصر الرواية، هنفترض إن احنا الآن في عصر الرواية، ومثلا شيخ موجود يحدث وكل من في المسجد اسمه أصحابه أصحاب الشيخ، فقال قولا يحتمل وجهين، القول ده ممكن يكون يخطئ فيه، الضجعة قبل ركعتي الفجر أو بعد ركعتي الفجر. فواحد قال لا ده هو قال إنها بعد ركعتي الفجر، وليك واحد قال لا إنها قبل ركعتي الفجر. أيهما يكون الثالث بجنب من؟ بجنب النعم بلا شك. ويقول هذا الذي قال بعد وهم بخدش ذلك أكثر. فالعلماء يقولون رواية الثقات بهذه الصورة، جماعة جالسين في المجلس واحد روى له والاخرون روى له اخر، فيقولون ان رواية الجماعة اقرب لان الخطأ اقرب من الواحد وابعد عن الجماعة. لو جاز هذا يخطئ والثاني يخطئ يبقى الثالث هيقل الخطأ، الرابع احتمال الخطأ يصير بعيدا الى اخره. فالإمام مالك صاحب ابن شهاب روى عن الزهري وابن شهاب هذا الحديث عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعته الفجر اضطجع على شكل لون. نظرنا هل رواية الإمام مالك مستقيمة؟ فرأينا أصحاب الزهري كابن أبي ذئب ومعمر بن راشد وسعيد بن أبي حمزة وعقيل وجماعة رأوا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد الوتر، يضطجع بعد الوتر يعني يصلي 11 ركعة لا تصل عن حسنهن وطولهن يضطجع. فالعلماء قالوا رواية الجماعة أولى من رواية مالك المقارنة، مع ان مالك امام علم، فما بالك اذا كان الراي سيء الحفظ مغفل الذاكره بتاعته ضعيفه الى اخره. فعلماء الحديث وضعوا قوانين في غايه الصيانه لحفظ هذه السنه، ومعنى حديث صحيح يعني لا تتصور انها كلمه اطلقت جزافا، بل لابد ان تمر بخمسه مراحل كل مرحله فيها عشر مراحل حتى تثبت ان هذا الحديث صحيح. فالامر حسب اكثر الناس اللي يقول اي حديث صحيح ضعيف، ليس الامر بهذه الكوبه، هو دقيق جدا وعسير جدا. فنخلص بعد هذا السرد الى ان السنة النبوية حفظت بقوانين الرواية اللي هو علم مصطلح الحديث، الا بعض احاديث تختلف فيها انظار النقاد والاجتهاد ليست كثيرة جدا، والاختلاف واقع على هذه الامة ليس في تصحيح الحديث وتضعيفه انما في الامور الفقهية، بل وصل الاختلاف الى الامور العقائدية ايضا. فوصلنا الى ان السنة محفوظة. فاذا كانت السنة محفوظة فما منزل بها واخرة من التشريع. هذا هو عنوان المحاضرة، لكن المقدمة كانت ضرورية جدا. وانما قدمت بهذه المقدمة لفائدة اخرى بخلاف درس اليوم. وهي انك اذا سمعت رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ارجو ان تساله هذا السؤال، هل الحديث صحيح ام لا؟ لانك اذا سالته هذا السؤال اما ان يجيب بجهل واما ان يتوسل. لكن المره القادمه اذا علم ان الناس استنارت وتفتحت عقولها لم يعمل حساب هؤلاء يحذر احاديث قبل ان ياتي، فهذا يلزمه الا ينسجد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا فما معنى ان يصدر كتيب في بلد الازهر في هذا الكتاب ومكتوب على الكتاب تبعه لوجه الله فلان فلان، الكتاب يقول ان كان فيه رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ابن السلطان، وكان رجلا فاجرا لا يصلي ولا يزكي ويشرب الخمر ويزني بالنساء. الرسول عارف، الرسول عارف، لكن زعلان شفت القصه تسير ايه؟ زعلان بس مش يكون عليه الحظ، زعلان فقط. فلما مات عبد الله بن السلطان هذا الفاجر الذي تزعمه القصه من الصحابه، قال يا رسول الله تعالى صلي على عبد الله بن السلطان، قال لا اصلي عليه. فنزل الامين جبريل فقال ان ربك يامرك ان تصلي على عبد الله بن السلطان، هذا موجود ويباع في القاهرة، لا ادري ان كنتم ممن عافاكم الله فلم يصل الى هنا ام لا، موجود في القاهرة ويوزع مجانا، لانني اوقن ان الذي يبعث الكافر الضيق يقصد ان يهدي دين الاسلام، لانه لا يعقل ان يكون فيه مخلوق بهذه السورة والرسول عارف يتركه. اليوم لابد ان ينتصر للامر الالهي، صل عليه. ونزل الامر، انزل انت الدين الشخصية. نزل الظل. واذا دين اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام يفاجئ ان الف حواريه كل واحدة في ايدها كاس، بتقول له اخرج مني يا عبد الله. خذ مني امر. فخرج الرسول باضطراب عن جبهته ولا تجسد، راى نجدا. ايه رسول الله؟ قال رأيت كيف وكيف وكيف. الرجل جاء بأثاريه يالي واحنا مش عارفين. هيا بنا الى امرأته يجيب ده كان بيعمل ايه؟ هل كان يوحى اليه يحمل التسليم؟ طرق الباب فقالت المرأة من اصحاب الفجور على الباب؟ قال يا امة الله هذا رسول الله واصحابه. فتحت الباب اهلا برسول الله. قال يا امة الله ان زوجتي حصل معاه كذا وكذا وكذا والف حورية مش عارف ايه من هدوم، ماذا كان يفعل؟ قالت يا رسول الله والله ما علمته الا فاجرا، ما صلى قط ولا زكى قط ولا قام قط، وكان اشرب الخمر وازن. غير انه هي دي الحته بقى اللي خلاته بفضل من جبل، اذا جاءت ليله النصف من شعبان دعا بهذا الدعاء وانزل ثلاث ورقات دعاء. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه بعد ما سمع الدعاء العظيم، من خلاه ان ياخذ اجر نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد فليقل هذا الدعاء؟ هذا يقل، هل هذا يمكن ان يتصور في رجل رتب الله فيه آلة العقل؟ مستحيل طبعا، مستحيل طبعا. كيف ينكر هذا ويوجد له من يقول اتبع على مشقتي لوجه الله؟ هذا لوجه الله؟ بماذا يذكرني برجل فتاك فتان رحمه الله غلبانه وقالت ان زوجي قتله فلان، ومن عايز فلوس انا عايز اجارك عشان تقتله، بس من عايز فلوس؟ قال انت كنت غلبانه وانا هقتلهولك لوجه الله، يعني مجانا يقتله لوجه الله مجانا. فهذا الرجل الذي نشر هذا الكتاب يهدم به دين الاسلام، فهذا الرجل الذي يقتل لوجه الله، فهذه مصيبه، مصيبه عظيمه ان يوجد في المسلمين من ينصلي عليه مثل هذا الباطل. واجد ان اسمم قلوبكم الى انه لا يوجد مخلوق في الصحابه اسم عبد الله بن السلطان، بل لعله لم يخلق بعد حتى الان. هذا النبيل كيف تنصلي هذه الفراسة على أجمال بعض الناس؟ غياب المنهج العلمي النقدي الذي يجعلك تجل الأمور بالميزان الصحيح. احنا نعاني من الفراسة، لماذا تجد الفراسة إلى قلوب المسلمين سبيلا؟ رجل في أحد المساجد المشهورة جدا وقف على المنبر وصار يمدد للذين يتهجمون على اصحاب الطرق الصوفيه اصحاب الكرامات، وبعدين حد يجيب الدليل على ان في كرامه لبعض الاقطاب والاوتاد. الدليل مش يجيب قران وسنه، انظر الى الدليل كيف كان. قال بينما احد المريدين يمشي في الطريق ذاهب الى حلقة شيخه الشكر الياسر بيه، اذا اعترضته امرأة في الطريق قالت والله انا ابنة الجنودية وبعت لي جواب وعايز اطمئن على ولدي، ممكن تيجي تقرأه لي في البيت؟ مفيش مانع. ذهب الى البيت وليس فيه احد، هذه اول مخالفة. قد السلام دخلت المرأة لتحضر الجواب، فاذا بها تزينت ودخلت على الرجل وقالت هيت لك وإلا فرحت ورميت كبير فاحش. هذه ماذا يفعل؟ هو رجل فتن وفن فهي فتن، ماذا يفعل؟ تقول بس ادخل دورك المرء الغائب. فدخل دورة المياه ودعا الله باسمه الاعظم، وهو بقى مضطر مطلوب، دعا الله باسمه الاعظم، فاذا به يجد سلما من دورة المياه الى الشارع، نزل على السلم وذهب الى شيخه. الشيخ كتبين يجي الله يشوف مشوار، قال يا بني لا تخجل، انا الذي مسكت لك السلم، ظلمات بعضها آخذ برقاب بعض. قصة فيها مخالفات وشر، ومع ذلك يسوقها على المنبر مساق الدليل. أتدرون ماذا كان شعور المسلمين بعد أن أمر قصة دفع بعضه من التأثر وهذا يخلع بعضهم العمائم وإعجابا وانفعالا على رغم المخالفات الخطيرة في القصة، مع أن الخطيب قال فرعون وقال أحاديث صحيحة مهتز وجدان أحد يهتزين للخرافة ولا يهتزين لسلام السماء الصحيح النصر. ظلم كل هذا ظلم علمي ران على عقول المسلمين. نحن نريد أن نحرر المسلمين من الخرافة، لو استطعنا أن نحررهم من الخرافة استرحنا. يبقى أكثر من نصف أجواء الأمة بعيدة. فالمنهج الذي يجعلك تكون انسان حساس لما تسمع، المنهج النقدي في علم الحديث الذي بناه اسلافنا وقعدوه لحب السنه النبويه، فبعد ان وصلنا الى ان السنه محفوظه ناتي الى السؤال ما هي منزله السنه في التشريع. أنا لم أقول كثيرا، لكن أنا سأجمل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى باختصار لن يكون مخلا إن شاء الله. السنة النبوية منزلتها من القرآن على ثلاثة أنحاء. النزل الأول أن تكون السنة مؤكدة لما جاء في الكتاب، مثلا كقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف من النساء يعني يعززهن السنة استلقوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أي أسيرات عندكم. فهذا الحديث يعزز معنى الآية. ومثلا كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية يعززها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه إلا عن طيب نفس منه وهي عن تراض منكم. فهذا الحديث يعزز الآية يقويها. ومثلا كقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث يعدد ظواهر آيات في القرآن كقوله تعالى أقيم الصلاة وآت الزكاة، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه الأبجدة هذا الحديث إذ المعنى واحد متفق. هذا هو المدخل الأول للسنة من السنة على القرآن. الثاني أن تكون السنة مبينة لما أجمل في الكتاب، وهذا القسم على ثلاثة أقسام أيضا. القسم الأول أن السنة تبين مجمل القرآن، قال تعالى وأقيم الصلاة، تأتي السنة يقول لك الظهر أربع ركعات العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، العشاء 4، والفطر 6. لأن الله عز وجل لم يفصل مقادير الركعات ولا من الأوقات ولا نحو ذلك في القرآن. إنما أجمل القول أقم الصلاة لذكري. كيف يكون الصلاة يا رب؟ ارجع إلى السنة تجد فيها البيان. فالسنة في هذه الحالة تعتبر بيانا لما أجمله القرآن الكريم. فيلزم أن ترجع إلى السنة أم لا؟ يلزم لزوما حتميا أن ترجع إلى السنة. هذا هو الكتب الأول ليحصل فيه بيان للإذنان. الكتب الثاني أن يخصف العام، شيء أتى عاما في القرآن السنة تخصفه، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضور وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وكتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. إذا بالمحرمات من النسب، ومحرمات من الرضاعة والطهارة. تجد 7 و7. الآية الأولى 7 و6. الآية السابقة لهذه الآية النهي عن نكاح زوجة الوالي. فابن عباس والطحاوي تبعه ألحق زوجة الوالد بالمحرمات. قال الله عز وجل بعد إثبات المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل كلمة هذه حلال. طيب أنت متزوج امرأة، هل يجوز أن تتزوج خالتها في نفس الوقت؟ من أين لكم هذا؟ السنة الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وخالتها وعمتها. فممنوع على الرجل ان تزوج امرأة ان تزوج عمتها وخالتها في نفس الوقت. فأتت السنة: ويحل لكم ما وراء ذلك، هذا العموم. فاتفقت، قالت: لا، لكن الجزئية دي لا. فهذا تخطيط العام. كذلك قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسق أهل لغير الله. ذي المحرمات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الأربعة دي. طيب هل يجوز لك أن تأكل الغراب؟ أي الحدئة، أي الكلب، أي السبع، أي الولد؟ لا بلا. طب هذا ليس في الآية. ففأت السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كل ذي ناد من السباع وكل ذي مخلد من الطيب. وإن جمع إن المخلدات كثير جدا، إن لم يلك ما تكلش السبع والزرع والكلب وقاس الزيت والثعلب، يمكن أسماك كثير، يمكن أسماك كثير، لكن هذه كلمة جماعة. كل جنيات من السباع، كل سبع ترى له مادا فلا يجوز لك أن تأكله، كل طيور قصابة وجدت له مخلدا فلا يجوز لك أن تأكله. يخالف الكبيرة التي يستخدمها الطائر في الهجوم على الفريق، مش مخلب الحنين والله، هذا ليس مخالب، من المخالب القوية. فاتت السنة النبوية فأضافت هذه الإضافة. فلو أخذت بالقرآن الكريم وحده لفاتك البيان العظيم الذي من أجله أنزل الله رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا السنة النبوية تخصص العموم الذي يقع في القرآن مثلما تبين المجمل الذي يقع في القرآن؟ النوع الثالث أن السنة النبوية تقيد ما أطلقه الكتاب تقييد المجمل. قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد من أي الجنة إلى هنا. فأتت السنة النبوية فقالت: القطع يكون من جنة. فالسنة خيبت إطلاق اليد، لأن القرآن أتى فيه جذبة اليد طريق إطلاقه. فاليد عند العقلاء تسمى هذه الجارحة كلها. فتأتي السنة تقول: لا، إنما القطع منهم. طيب، أي رجل يأخذ أي شيء يسمى سرقة؟ الإخلاق في مثاب السرقة الذي يسرق يسمى سرقة، من سرق دون ذلك لا يقام عليه الحد. فجاءت السنة النبوية فوضحت هذا الإطلاق الذي وقع في كتاب الله، قيدت هذا الإطلاق الذي وقع في كتاب الله عز وجل. فالحاصل المرتبة الثانية ما تكون مبينة للقرآن على الثلاثة مراتب: أن تبين المجمل، وأن تخصص العام، وأن تقيد المطلق. القسم الثالث في منزلة السنة النبوية في التشريع الإسلامي أن السنة النبوية تستقل لتشريع الأحكام التي ليست في القرآن أصلا. وهذا ما عليه جمهور الاصوليين، ان السنه النبويه تستقل في القران بتشريع الاحكام. زي مثل الايه؟ زي رجل الزاني يحكم. الرجل المتزوج اذا زنى حدده في الاسلام ان يلزم بالحجاره حتى يموت. اي مدى في القران؟ لا تجد في القران، لأنه ثابت بالاستقامة والشهرة في دعوان السنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ورجم أبو بكر، ورجم عمر، حتى قال عمر بن الخطاب: إني أخشى أن يقول بالناس زمان فيقولون ما نجد الرجم في كتاب الله. والجماعة العلمانيين الذين كتبوا عن الرجم في الجرائد قالوا: دي عقوبة بشعة، إزاي الإسلام السنة الميسر يضرب واحد بالحجارة في لطيفة المنين تعبان عليه، لكن مش تعبان عليه في الزنا ولا اختلاط الانساب ولا ان يسرق الميراث ولا غير مستحقين، دي ما تتعبش عليه. المرأة تخلو ولدا ليس لك ليس بلد من جمران تزوجه، وبعدين اذا حملت ان تتضعها وتجامعها. فمسألة ظهور الفاحشة غير موجودة. فإذا أطلق الحبل على الغارب وجدت أن الجيل الموجود ليس موجودا لآبائه في الحقيقة، وبعدين أنت تموت واخد ميراث العمارة والأرض وهذه الأشياء ويقتسم مع ولدك الذي من جلدك. فمضرة الزنا أن يسرق الميراث إلى غير مستحقين، لأن تختلط الأنساب فضلا عن قبحه في ذاته. هذا ليجيب اطلاقا ماذا لكن لمجد ان ينال هذا جزاءه عرضا بالحجاب. فهؤلاء الذين اعترضوا على حد الرجل قالوا: لو كان صحيحا لا يوجد في القران. فنقول: ان آية الرجل كانت في القران الكريم ثم رفعها الله عز وجل من المصحف. ثبت هذا بالسند الصحيح في مستدرك مثل الحاكم وغيره. وثبت ايضا في صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب قال: انا نقرا فيما نقرا من كتاب الله. وعند الحاكم الايه كانت ايه في كتاب الله التي رفعت؟ اذا زن الصيف والصيحه فارجموه من البسطه بما قضي من اللذة مثالا من الله والله عزيز حكيم. اجمع علماء الاصول على ان النسخ يكون مرة برفع الخط وابقاء الآية اذا كان الايات الموصوف الآية ان تتفاهم لك الحكمة مرفوع بآية اخرى اي ان يرى ان ترفع الآية ويبقى الحكم كآية الرب. وهذا الحديث موجود في مصنف الحاكم بسند صحيح وأجمع عليه علماء المسلمين. فعمر بن الخطاب كما في سنن البخاري يقول أخفى أن يقول بالناس زمان فيقول قائلهم ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيجن بترك فريضة فرضها الله لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبي بكر ورجمته والله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. فحد الرجل ثابت بالسنة الصحيحة هذا يدل على أن السنة تستقل بتشريع الأحكام. أيضا من الأحكام التي استقلت السنة بها تحريم الذهب الحرير على الرجال. هذا غير موجود في القرآن وما هو موجود في السنة. وأيضا تحريم أن يشرب الرجل أن يأكل في آنية الذهب والفضة. هذا في السنة وحدها وليس في القرآن. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب أن يأكل في إناء في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر نار جهنم في بطنه. فهذا استقلت به السنة النبوية. فنحن لا نستطيع أن نستغني عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت فمنزلة السنة في التشريع كمنزلة القرآن من جهة أنها تؤكدت أي تبين ما فيه من الإطلاقات أي تستقل بتشريع الأحكام الشرعية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نحن بالأخرى بيسأل عن حكم الاحتفال بليلة الوصف المعلم وهل هم حديث ورد في فضل هذه الليلة والدعاء الذي يرددونه في هذا المقام ولهذا يعد يستمر فيه من البدع عن المنكر وعلى اتفق هذه الليلة بنيها من العبادة الله. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لليلة النصف من شعبان فيجب أن نفصل البحث إلى قسمين. القسم الأول هل ثبت في فضيلة الليلة ذاتها شيء؟ القسم الثاني هل ثبت في فضيلة العمل في هذه الليلة شيء؟ أم بالنسبة للقسم الأول فثبت أن ليلة النصف من شعبان ليلة كاملة من جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب وقد جاءت أحاديث عن الثمانية من الصحابة وإن كانت إفراداتها ضعيفة لكن أرجعت فتيت في بعض طرقها تجمع من العلماء على أن الليلة في ذاتها قابلة لأجل الأحاديث الواردة فيها. أن أنه ثبت في هذه الليلة شيء من العبادة الحاصل أن الأحاديث التي وردت في الحث على صيام على صيام ليل النصف من شعبان وقيام كلها أحاديث موضوعة لاتفاق أهل المعرفة بالحديث. أما الاحتفال بها فهو ضرب من ضروب البدع الكثيرة كالموالد وغيره. لا يجوز للمسلم أن يفعل شيئا من يسبق إليه وكل خير اتباع من سلف وكل شر اتباع من سلف. والله اعلم. يقول عنه نحوه لماذا لم يكن أحد حتى الآن واحد من المرأة السنة بتخريج أحاديث القرطبي حيث أنه يحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة وغير المتكفلين. بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال مهم جدا وكنا بدأنا في رمضان وفي التسجيل بتنقية كتاب لا يصل إليه غيره يعني تصل الكتب التي أجرى الوراثة الاطلاع عليها ونمت فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فبدأنا برياض الصالحين وأنهيناه. كنا أردنا أن ندخل في تفسير القرطبي نخرج من الأحاديث الضعيفة والموضوعة مع ذكر البديل الصحيح الذي يعني تقول هذا الحديث ضعيف هل له بديل صحيح اللي يعني أم لا؟ نبحث عن البديل الصحيح لكن معظم الجالسين لا يمتلكون تفسير القرطبي لذلك بدأنا في تفسير الحافظ ابن كثير وتفسير الحافظ ابن كثير هو أدق التفاسير كلها وأعظمها من جهة التفسير ومن جهة التفسير المعصوم ومن جهة الكلام على بعض التفسيرات يعني تفسير الحافظ ابن كثير تفسيرا الخلل فيه أقل بكثير جدا من الخلل في أي تفسير آخر كما يعني الغالبين لهم بينها نحو ثلاث حضرات في تفسير الحافظ ابن كثير وأحاديث التفسير تتكرر فلعلنا من خلال تفسير الحافظ ابن كثير يمكن أن يأتي على سطح كبير من تفسير الكثير نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. أهلا أخي الأفضل هل السنة السنة في القرآن؟ هذا خلاف بين علماء الأصول هل أحاديث الآحاد تنقص القرآن الكريم؟ فهناك جماعة من العلماء أفتوا بالإيذاء نعم قالوا أحاديث الآحاد تنقص القرآن الكريم لكن إمام الشافعي يمنع نقص القرآن الكريم وكذلك إمام أحمد بن حنبل والحق في المسألة أن السنة المذكورة التي لم تصل إلى حد التواتر تنسخ القرآن الكريم أما السنة المتواترة فتنسخ القرآن الكريم بإجماع المفسرين والله أعلم.